لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا، وهو أن الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمكن في معرفته بالإسلام حتى يستطيع أن يجادل تقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليهم. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك هذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عهد بالإسلام فنحن نقول له: عليك نفسك. ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. شوف يا أخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالإسلام اللي أشرنا إليه آنفا، أن أنت من واجب الأخوات أن تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. قال: إني أجد نفسي كارها. قال: أسلم ولو على كفر. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عهد بالإسلام فنحن نقول له: عليك نفسك. ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. شوف يا أخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالإسلام اللي أشرنا إليه آنفا، أن أنت من واجب أخاك أن تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. قال: إني أجد نفسي كارها. قال: أسلم ولو على كره. وين هذا جايب أسلم؟ روح تعال الأخري وتمل الموافقة. المضبوط الوضع. يعني اللي بدي احكيه انا هلا طبعا مش انه التقاط اي شخص نهائيا، ولكن انا تفاجئت احنا في بلد اسلامي وانا اي بعض عم بطلقه رغم الافتراضات عن مقاربنا من الاخر ورغم الحجز على ما املك سياقي ومحلي مرتبين والشيخ مونس بعرف بداية من فندق لفندق انا هم في قطعي ما وجدت طبعا جهة معنية انه تقف جنبي. بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد، انه يعني بمعنى احنا بعصر هلا يعني او بزمن التسعينات او بزمن كذا، يعني انه شو اللي جرأت يعمل هذا الشيء او انت مش بحاجته. اعوذ بالله. تقدر نقول في الاسلام طبعا بيقدرش الواحد يهزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت وصلت وزير الاوقاف دخلت على اصحاب القضاء المحسوب رجعت أكثر وضبط مشان وضعي وقفت لرئيس الوزراء حقابيته بالحمر وضرت لما طلع جلس تحقينا انه ليش احارب ليش يصير في جيب وضعي. وارسلت بذكرة دكتور بالجامعة الأردنية على رئيس مجلس الأعيان مجلس النواب عربية الدكتور. للأسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمة. الله اكبر. هذا عم بيجده يا اخي نقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن حرمت انا من الاهل من كل شيء. حرمت يعني ما الي اي شيء عند الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه روح على الخوري خلي رش على راسك وارجع على ايدك. اي بنو السيارة هذا الكلام عفوا السيارة مسجلة بيسوت ولا لا؟ لأن إحنا كان الميراث كغرفة حط فيها كل شيء وأيضا محتاج تواضع. يعني ما في عندك شيء باسمك؟ لا ما كان شيء. لا هو ما في ما في يرسل له. لا لا يا اخي انا اسلم انا مبروك انا هذا الشيء كان وانا طبعا ميراث وانا طبعا بشيء بس انت الموضوع انا خريج جامعه تجاره الاعمال بالاضافه الى اتكلم ايطالي ولياني انجليزي وعربي اربع لغات يعني انا لما قبضت باب المسلمين في البلد اللي توقعت انه اجد حجزهم وضع معين لي كاتوظف مثلا بسرعه اشتغل الشغل اجراءات احسن وظيفه كاجد ماوى اجد وضع معين للاسف ما حفظت على نحكي كله وإنما روح ساعات راجع فلان على فلان يعني كانت الشغلة يعني حتى سمعت أنا يعني شخص للناس في الكرة الثانية إنه ما في وضع مخطط عندنا لأمثالك أنت حالي خاص طبعاً يعني هم لا أنا مصر الله أنا الله يدي صح حقيقة لا طبعاً لا طبعاً في واقع الأمر يعني أنا أقول لأنهم لا يفكرون دعوة الناس إلى الإسلام وقد أراحوا أنفسهم من ذلك والدليل على هذا أو الطاغيه قضاه لك أنه يأتي الكوري يرسمنا لهم أصبحت جريمة أن يؤمن رجل من أهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبرون أنفسهم أنهم معتدون في هذا وأنهم اقترضوا نحو يعني أهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغير صدورهم ويغير عدوهم ذلك لأنهم أراحوا أنفسهم من الدعوة إلى الإسلام وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه لكن في شغل هو أنه في شيء متعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي أكيد أي شخص بالذات إذا أهل بحاجته راح يتعرض للاضطهاد والاستفزاز والمشاكل لازم تكون في جهة في جهة تحميه في جهة تساعده في جهة تقدر تشوفه أقول لك أستاذ سليح وضع أنت وضع خاص جدا شوف أنت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها الشعر ولها الظهور فلما يسلم واحد من عائلة جابر أو من عائلة أطوال أو من عائلة حسابين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف هذا بالنسبة للعائلة من جهتين من أولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية من الناحية الاجتماعية طبعا إلى ظهور أنه معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم هذول الفلتانين من الناحية الدينية لأنه هذا إلى ظهور فبيذكرنا أنه واحد من بيت أبو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة لها بيعمل الزلزلة في اللي أنا زلزلة وهذا شيخنا أنا إلى التجربة سابقة مع واحد من بيت طوال شاب من بيت طوال أسلم في أبو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين وأسلم إسلام جيد يعني الله إسلام طيب من 10-12 سنة الآن في مصر هذا مثل وضع فتتردد على كل الشريعة صار عندي قرارات تأخر قرارات تانية بالنسبة للقرآن ودين الإسلام فالإنسان عن قناعة لا إملاقة ولا إلا جبل ولكن جيش من الواحد لما بيجي بيقضي معي خطوة بالعكس الوقت الوقت أفضل أنا ما أحكي عبادي لا أنا إذا نفسي قياد ناسي لا مش رأي لا أنا أسمعني أنا أعتمد قلت هو مثل ما خلى ذلك انه عمان ما في مكان هي رسالة هذا المكان اول كلمة غريبة وشديدة وغريبة ايه وشي قل لك ادب ان تقال هذه الكلمة والله يا اخي شوف امثال اللي عندنا انا ضعفة والله حضورنا نفس وظهورنا واحنا سنقف معك باذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي نستطيعه لن نقصر فيه ابدا وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق وإخلاص، لا يريد ولا يستغني من ذلك جزاء ولا شكر. وانت يمكن لمست هذه الجلسة اللي انت يمكن لأول مرة تجلس الجلسة ذا هذه مع ناس يعني ناس طلبة علم وبينهم معهم على رأسهم شيخ من شيوخ الإسلام الكبار اللي قبل من علينا في دين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه تعتبرها كرامة لك إن جئت إلى هذا المسجد اليوم مع الشيخ يونس الله يجزيه خير والتقيت هؤلاء الإخوة في هذا البيت. فإحنا اعتبرنا إخوانا. والشيء اللي عندنا إن خاتمة فيه إن شاء الله لا ندخل عليك فيه، وسوف تجد إن شاء الله ما يسرك منا، أما إن وجدت ما يسرك من غيرنا فما يعني لا تحسبوا فلا تجر أجر أخرى. أنا إلي كلمة هنا لأنماسب عليك الكلمة ذات شطرين، شطر يتعلق بما رأيت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع إسلامي، والشطر الثاني يتعلق بك. نحن قلنا في أول كلمة دون أن نعرف مشكلتك بعد إسلامك، لما قلت الله عليه السلام لا تتبعون سنن من قبلكم وأن المسلمين تفرقوا وصاروا شيعا واحدا من الله. فالآن أنت مع الأسف لمست من كثير ممن التقيت بهم من المسلمين والمسؤولين لم تجد منهم تعاطفا معك، هذا بلا شك شيء مؤسف ولكن لا رغبة في ذلك. لماذا؟ لأننا ألمحنا في كلمتنا السابقة أن الإسلام الآن لا يطبق كما هو المطلوب والمفروض من كل مسلم خاصة من أولي الأمر، ولذلك فلا يهولنك الأمر بالنسبة لهؤلاء، لأنك أنت ما آمنت بالله ورسوله إلا اتباع للحق فقط. فبالنسبة لهذا الجانب أنا أقول لك الجانب المسلم اليوم ونصفه بواقعه، المسلم الرسمي هو موقفه من المسلمين حديثا كأمثالك موقف أعداء الإسلام قديما من الضعفاء الذين كانوا يسلمون. أعرف ربما قرأت مع الدراسة تبعك العامة كيف كان المسلمون الأولون لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهو في مكة، ما لقي هو والضعفاء من المسلمين الذين أسلموا من صناديد قريش وكفار قريش من الضرب والضرب والقتل ونحو ذلك، أنت تعرف هذا. فما لك هذا موقف هؤلاء المسلمين المستضعفين في الأرض؟ هو الذي ينبغي أن يكون موقفك الآن تماما، وهو أن تتذكر أنك ما أمنت في الله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصف ولا إلى آخره. فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لأنه ما أسلمت من أجلهم وإنما من أجل الله ورسوله. فإذا أنت الآن ما عليك إلا أمرين اثنين فقط لا ثلاثة أمر. الأول أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبل وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، عليك أن تعزم على هذا الصبر إلى أن يأتيك الله بالفرج. الأمر الثاني أن تتعاطى الأسباب الشرعية التي توجد لك مخرجا من الضائقة المادية التي وقعت أنت فيها بسبب إعلانك لإسلامك. واضح هذا إن شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليك، لا أنت ما أمنت بالإجرام، أنت أمنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم سبلنا. والأمر كما سمعت من الأستاذ رومانك أن نحن ضعفاء سنكون معك في حدود ضعفنا وعجزنا وصالحتنا أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، نسأل الله لمدنا بقوته ومدد من عنده. وأنا أقول لك بعد لمراجعة كلها، لا تذل نفسك، لا تذل نفسك، لا تطرق باب دائما رسمية أبدا، وإنما مسكن صلتك بأفراد من الإخوان المسلمين حقا، وبخاصة الذين يدعون للكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى صوفية مقيتة. وهذا هذه نصيحة لك، وأرجو أن يكون الله معك. وكما قلنا، لا يمنعك أن تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم. وربك يقول: أنا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك، لن أستغفر الله من الأمر، وإنما نذكرك بأن تصبر نفسك على الجفة التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفا، فعليك بالصبر والتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث رسول عليه السلام: والمؤمن يبتلى على قدر دينه. كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، ذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك، أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل. وأسأل وبيت الخصيب الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صار الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.